ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ هذه التصفية كان عطية لأولادهم، يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية شرط العدل، إذا كان من حضرنتين لا يخصهم بعضا دون بعض، يعطونهم جميعا إذا كان من حضرنتين لا بأس. أما وصية بعد الموت، وصية في المرض فلا، إذا كان هناك ورث آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية لورثة، الورثة لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال أعطى كل ذي حق حقه فلا يصي وصية لوارث، وإذا رأى من يوصي فليس له إلا الثلث، يوصي بالثلث أو أقل لغير ورثة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.